عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا الحديث مر معنا في الدرس الأول في قواعد في التوبة، فيه بيان حد قبول التوبة، وأن حد قبول التوبة مثل ما ذكرنا وقت ماذا وماذا؟ وقت عام ووقت خاص. فالوقت الخاص هو موت العبد، والوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، وهذا في قوله تعالى دل عليه القرآن في قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر هذه الآية نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث وقال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون. لكن تنفع الآن الإيمان أو لا ينفع؟ آمنوا أجمعون حين لا ينفع. قال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن المقصود بالآية هنا هي طلوع الشمس من مغربها. وجاء في بعض الأحاديث أن التوبة تنقطع بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، ومر معنا ذكرنا أن هاتان أو أن هاتين الآيتين مقترنان بعضهما مع بعض، تخرج الشمس من مغربها وتخرج أيضا ماذا؟ الدابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيهما خرج أولا فالأخرى تليها مباشرة، أيهما خرج أولا فالأخرى على إثرها، فالأخرى على إثرها، لأن طلوع الشمس من مغربها هي من أول علامات الساعة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة. طيب لما يقول باب الفائدة، لما يقول عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وبطلوع الشمس من مغربها تنتهي التوبة أو ما تنتهي؟ تنتهي. افهموا الإشكال. جاء في الأحاديث أن أول آيات الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة، إذن ما أول أشراط الساعة الكبرى؟ طلوع الشمس من مغربها. بطلوع الشمس من مغربها تنتهي التوبة أو لا تنتهي التوبة؟ تنتهي التوبة. هل من علامات الساعة نزول عيسى كبرى؟ طيب عيسى ما يقاتل النصارى ويأمرهم بالإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام، كيف لا يقبل منهم إلا الإسلام والشمس قد خرجت ولا يقبل أصلا الإسلام ويبقى الكفر على الكافر على كفره؟ واضح الإشكال؟ يعني لما نأتي في الحديث أول آيات الساعة وأول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة، أيهما خرج أولا فأختها على إثرها، ومعلوم أن من أشراط الساعة خروج المهدي وقتاله للكفار ودعوته للإسلام، ونزول عيسى خروج الدجال ويقتله على الكفر، وعيسى أيضا يقاتل النصارى ويسقط الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، النصارى لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. الجواب عن ذلك أن الصواب في أول أشراط الساعة على أقسام بها تجمع بين الأحاديث. ما أول أشراط الساعة؟ نقسم أشراط الساعة إلى أشراط مألوفة وغير مألوفة. معنى مألوفة أي من الأمور التي ليس فيها شيء خلاف العادة، ليس فيها شيء يخالف العادة، يعني ليس فيها آية من آيات الله الكبرى. إذن أشراط الساعة كم قسم؟ مألوفة وغير مألوفة، حتى نعرف ما أول أشراط الساعة. أول أشراط الساعة المألوفة ظهور المهدي. المهدي مألوف ولا ما هو مألوف؟ رجل اسمه كاسمي، أي كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم الناس بالعدل. مألوف أو غير مألوف؟ من أشراط الساعة وغير من أشراط الساعة الكبرى؟ أشراط الساعة الكبرى. يبقى معنا الآيات الغير مألوفة. الآيات الغير مألوفة على قسمين، آيات سماوية وآيات أرضية. آيات سماوية وآيات أرضية. أول الآيات المألوفة السماوية طلوع الشمس من مغربها، هذا مألوف أو غير مألوف؟ على العادة وعلى غير العادة؟ غير العادة، لكن وهو في السماء. وأول الآيات غير المألوفة الأرضية هي خروج الدابة، دابة تكلم الناس وتسمهم، هذا مألوف أو غير مألوف؟ غير مألوف. بهذا التفصيل الذي رجحه ابن كثير ورجحه ابن حجر وغيرهم، نجمع بين الأحاديث التي فيها أول أشراط الساعة ظهور المهدي، أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، أول أشراط الساعة الدابة. واضح؟ نرجع إلى الحديث. حديث دل عليه جملة من الأحاديث الأخرى، منها الآية التي ذكرناها وقوله لا تنقطع الهجرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عسال قال فتح الله بابا للتوبة من المغرب عرضه مسيرة 70 عاما، هذا باب التوبة مفتوح عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا باب التوبة فتحه الله عز وجل للعباد. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب الصفا ذهبا، تعرفون الصفا، الصفا والمروة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب جبل صفا إلى ذهب، فنزل الملائكة أو نزل الملك من الله عز وجل فقال يا محمد إن أردت أو إن أردت أن أقلبه ذهبا قلبته، وإن أردت أن أفتح لهم باب التوبة على مصراعيه فتحته. قال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم.